وادي الشتاء يطول لياليه عاللي فاته حبيبه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه. وادي الربيع اتنين تاني والبدر قل تنواره، وفين حبيبي اللي رماني.